فروضات الإله. أمتي نور الحياة شاع في كل اتجاه، دينها نبع الهدى من فروضات الإله. سنه ربي لها في كمال وارتضى، فرأى الكون ضياء للهدى يكسو مدى. سنه ربي لها في كمال وارتضى، فرأى الكون ضياء للهدى يكسو مدى. وشابت في اشتياق للسنة التي منا، حينما بث الأذان الغض في الكون صدى. وشربت في اشتياق للسنة التي منا، حينما بث الأذان الغض في الكون صدى. وشربت في اشتياق للسنة التي منا، حينما بث الأذان الغض في الكون صدى. فحن الكون خشوعا في تراتيل الصلاة، وانبرت كل الأماني فاستناعت من سنا. فانحنى الكون خشوعا في تراتيل الصلاة، وانبرت كل الأمان فاستناعت من سنا. أصبح الإحساس عطر يسحر الدنيا شذا، فاقتفت آثاره الدنيا وغراها ندى. أصبح الإحساس عطر يسحر الدنيا شذا، فاقتفت آثاره الدنيا وغراها ندى. أصبح الإحساس عطر يسحر الدنيا شذا، فاقتفت آثاره الدنيا وغراها ندى. وسوى الصبر شراعا للتفاني ابدعاه، لميادين سراح وسعت صدر الحياة. واستوى الصبر شراعا للتفاني ابدعاه، لميادين سراح وسعت صدر الحياة. إن ربي يمنح السير في الدرب هدى، حينما يصبح سير المرء دوما في رضا. إن ربي يمنح السير في الدرب هدى، حينما يصبح سير المرء دوما في رضا. إن ربي يمنح السير في الدرب هدى، حينما يصبح سير المرء دوما في رضا. أمتي نور الحياة شع في كل اتجاه، دينها نبع الهدى من فيوضات الإله، من فيوضات الإله، من فيوضات الإله، من فيوضات الإله. هدية تبهج النفس وترضيها، عنوان صدق فما أسمى معانيها. مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها، وإن